صفاء عطرا طهرا وحياء ببنات طبن صفاء عطرا طهرا وحياء بنساء عشن حياة لله وكن ضياء بكتاب ظل دليلا للأمة جيلا جيلا بكتاب ظل دليلا للأمة جيلا جيلا من حيرتها يهديها ويعيد المجد أصيلا الخير الباقي فينا يكفينا بل يحيينا القلب يفيض